ده انت كده في وجهي، امال بتعمل ايه مع زوجتك في البيت؟ ابتسم يا راجل. الله استنك عوره؟ مش عوره يا راجل، لا اله الا الله. العوره هي الكلمات السيئه، هي دي العوره. اه والله الانسان ينطق كلمه سيئه تظهر منه عوره. فكلمه لسان في القران هي اللغه. وما ارسلنا من رسول الا ايه؟ بلسان قوم. يعني ايه بلسان قوم؟ ها الله يرضى عليه، بلغه قوم. طب ليه كلمه لغه مش موجوده في القران؟ لان فيها تشابه، لا تاتي اللام والغين ها والواو او التاء الا في الشر. تخيل جماعه المصريين ما شاء الله عندهم امتدادات لغويه عجيبه، لكن لغه كلامك مش عجبان. خلي بالك انت يعني لغتك هو مش لغته، لغته الانجليزيه والبريطانيه، لا ده بيتكلموا عربي. لغته يعني ايه؟ كلمه اللغو تخص اللغو، واللغو هو السيء من القول او القول الذي لا قيمه له، والذين هم عن الايه؟ عن اللغو. واذا راوا اللغو ايه؟ اعرضوا. خلاص لما يشوفوا اللغو الكلام اللي ملوش فايده والكلام اللي ما يجيبش نتيجه، سبحان الله توكل على الله ويمشي خلاص. فالقران لكي تنأى الفاظه عما يشاكلها من تدني بين الناس بعضهم مع بعض، فلم يذكر كلمه اللغه، وانما ذكر كلمه الايه؟ اللسان. يعني سيدنا موسى قال يا رب انا لغتي ضعيفه، قال لا، قال واحلل عقدة ايه من لساني. اخي هارون هو افصح مني ايه؟ هي من رايب افصح مني ايه؟ لغة. صح ولا لا؟ ليه افصح منه لغة؟ قال لان هارون لم يغادر مصر، وموسى غادر مصر كل 10 سنوات. وانت لما ترصد في التحقيب المعرفي والتاريخي السيكولوجي او النفسية بتاعت الشعوب والتغيرات اللي تحصل فيها، تجد في الشعب المصري ده من ضمن التحقيب بالعلم الاجتماع، ان كل 10 سنوات تضاف الى لهجتهم الفاظ عجيبة. زي سيدنا موسى لما غاب 10 سنوات، ما هو بيتكلم زي المصريين ما بيتكلموا، صح ولا لا؟ اشمعنى هارون؟ قال هارون دي له 10 سنين قاعد، حتى لو طوروا هم اللهجة بتاعتهم واضافوا اليها مصطلحات، من الاعرف بها؟ غبت 12 سنة عن مصر وعدت، جلست مع العائلات والاسر والاقاربنا والاولاد والشباب. فبص الولد يقول لي ايه؟ شاب في الجامعه كده، يا مولانا كبر دماغك. ابص على دماغي، دماغي اكبره ازاي؟ ما هو دماغي جوه، بكبر دماغي يعني ايه يا ابن كلمه ما سمعتها من قبل، سبحان الله. طبعا وناهيك انت، طبعا انت عارفين. المهم انا بس يعني ايه، مش حصه لهجات يعني. لكن سيدنا موسى يقول افصح مني لسانا. فانظر الى القران الكريم وهو يتكلم بهذا الرقي العجيب، الا تذكر كلمه اللغه حتى لا تتشاكل وتتشابه وتقترب من كلمه الايه؟ اللغه. فكلمه اللسان او كلمه الالسنه سبحان الله يعني هي التي تعبر عن ايه؟ عن اللغه وعن قيمتها. خلاص. فهذا ايه امر. قلنا على المنبر انا لازم اعمل تخليه قبل ان تاتي التحليه، صح ولا لا؟ لما تروح عند جماعة ضيف مثلا، يعني فرضنا جدلا ان واحد كده جات له لحظة تجلي ودعاك، ها؟ قال لك يا فلان انت تغدى عندي ان شاء الله الجمعة، تمام؟ فتروح يقدم لك الحلو والشاي والقهوة والتمر والعجوة والبارد والساخن، انت تقول ده ناوي لي على ايه؟ انا مش هاخد، صح ولا لا؟ ما خلاص كده، صح ولا لا؟ فدي التحلية. فلازم الاول يعمل لك الايه؟ يقدم لك المثقلات، صح ولا لا؟ فلما يقدم المثقلات، خلي بالك انت، كان زمان الجماعه الدراويش اياهم اللي يروحوا يحيوا الليالي في البيوت، دروشه كده يقعدوا ايه يعني يقولوا اذكار في البيوت يعني، والناس يظن ان هذا ايه؟ هذا من ضمن الذكر يعني. كان الشيخ نادر الغزالي يقول ايه؟ رقص ديني. الرقص سماه كده يعني، الرقص الديني. المهم فيروحوا يبعثوا الاول واحد سريه استطلاع، يعني يشوف طبيعه الوجبه المقدمه بعد السهره. فان كانت وجبه قويه يعملوا بهمه، خلاص انت النشيد يبقى بايه؟ بهمه. وان كانت الوجبه يعني سبحان الله. فاول ما يروحوا

سبحان الله ايه يعني ما تستخرج منه بقية النميمة. هذه المصيبة الثانية، يبقى الغيبة والنميمة. نمرة ثلاثة الكذب. الكذب في صغير الامر وكبير، وانتم عارفين الكذب ومضار الواو الى اخره، سبحان الله. الامر الرابع شهادة الزور والعياذ بالله، غيبة نميمة كذب شهادة الزور، وقد يعني وفينا شيئا من حقها في هذه المسألة. ثم اليمين الغموس، اليمين الغموس اللي هو انت تقسم وانت تعلم انك كاذب، وسمى غموسا لانه يغمس صاحبه في النار، سبحان الله. الامر السادس الفحش في القول ببذيء اللسان، الناس تتحاشاه لبذاءة لسانه. الحطيئة كان يؤجروه في المدينة عشان يشتم الناس، شاعر رهيب، واذا قال في احد قصيدة نزلت اسهمه زي البورصة كده. فعمر الله يرضى عليه الناس اشتكت، امير المؤمنين الحطيئة قال تعالى اجلسوه على الكرسي، جابوا له كرسي على عليه، يا بلال ائتني بالشفرة، هات لي سكينة حامية. يا خبر الصحابة، ايه يا امير المؤمنين؟ قال نقطع لسانه. هو ايه المشكلة في الحطيئة؟ ها لسانه، نقطعه وخلاص. وده ارى عمر هذا، ضج الصحابة، يا امير المؤمنين تقطع لسانه، هذا شاعر. لا، قال يرتزق باعراض الناس. يا امير المؤمنين طب حل، طب اديله مهلة، تشفع الصحابة. طب احبسوه. حبسوه يوم اثنين ثلاثة، لسانه مش غادر يعني سبحان الله لا يستطيع. ارسل لعمر رسالة، ماذا تقول لافراخ بذي مرخ؟ ذي مرخ دي القبيلة المنطقة اللي هو عايش فيها، وشبه اولاده بالايه؟ بالافراخ الصغيرة، كتاكيت والفروخ الصغيرة. ماذا تقول لافراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، القيت كاسبهم في قعر مظلمة فانفر، سلام الله عليك يا عمر. عمر رق، والانسان المسلم رقيق القلب. قال له تعالى تعاهدني الا تهجو مسلما. قال له خلاص يا معاهدة. ظل ممسكا لسانه الى ان قتل عمر. ثاني يوم بدا يشتم الناس، سبحان الله يعني. بعد ما شتم كل اللي في المدينه واسترزق منهم، قال له خد 100 دينار واشتم فلان. خد، يا سلام لو القنوات لقيت الحطيئة ده، الله اكبر الله اكبر. ده كان ياخد في السنة، ما هو الحطيئة ده خلف عيال كتير وبنات اكتر، لا اله الا الله. اقول تقول يا الله، حطيئة من؟ الحطيئة كان رجل مؤدب، اه والله حطيئة ده كان بيحضر عند الشيخ عمر، يعني اذا كان بهذا المنطق يعني. المهم شتم كل في المدينة، فلسانه قال طب نشتم مين؟ ما اسافر اهل يعني، اسافر يعني عشان اشوف ناس تانية. وقف امام المرآة فقال طب انا اشتم روحي، سبحان الله لا اله الا الله. قال قبح هذا الوجه وقبح حامله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا. فالناس فده اللي هو ايه؟ اللي هو بذيء اللسان. بذيء اللسان ده مصيبه. انا اقول لك شيء، لو ان جنبك المك وما قدرت تنام من اول لك، بتعمل ايه؟ فورا على الايه؟ على المستشفى. الدكتور يحط اصبعه كده يخبط كده، خبر ابيض، غرفه العمليات الزائده الدوديه هتنفجر. الكل يدعو ان الدكتور يلحق يخدر الولد ويشيل الزائده قبل الايه؟ الانفجار. ليه احنا مش حريصين على قطع الزائده اللسانيه اللي بتفجر في المجتمع هذه الكراهيه؟ الناس بتكره بعضها ليه؟ لان واحد بينقل عن واحد. زك انت في البيت، انت في البيت من الواجب لو انك تربيت في المساجد، وهذا زعمي وعقيدتي فيك سبحان الله ويقيني، انك لا تنقل الى امك او صديقك او اختك كلاما قالته الزوجة في لحظة غضب. ما هي غضبانة في كل وقت، تكلم براحتها. فاكر امك سنة يعني في شهر 2 فبراير من سنة 1933 بعد الكساد العالمي بسنتين، لما قالت كلمة يوم الخطبة، المهم لو قلت لها مين ده من ابنك ما تعرفوش، لكن الزهايمر ما يشتغلش الا على الحقائق، لكن فاكرة يعني تكشيرة وجه امك سنة 33، سبحان الله الشيطان يذكرها. فانت لا تنقل هذا الكلام للام، كيف زوجتك يا ولدي؟ يا الله يا أمي تدعو لك بطول البقاء وتدعو لك. أعوذ بالله من الكذب. الشيخ عمر اللي قال الكذب هنا حلال، الإصلاح بين الإيه؟ بين الزوجة وحماتها، ده إصلاح، ده حقيقة حقيقة يجب أن تدعو. وتروح لزوجتك بقى، كنت فين؟ كنت عند أمي. عاملة إيه؟ لسه عايشة؟ والله لسه يعني حياتهم تسعة. يلا سبحان الله، نعمل إيه عين مسكينة؟ وما سألتكش عني، بالعكس بتطمئن بأخبارك وعامله ايه وهشاشة العظام وتساقط الشعر والضغط والسكر اللي عندك، وانت تعايرها بالايه؟ بالسي في بتاع الامراض. ما هو ما هو كله غل بغل، والحياة نفسها ماشية غلط. ليه؟ لان ما فيش نفوس طيبة من جوه. هتشيلوا الزايدة اللي سيناها النهاردة ان شاء الله. انا ما اعرفش عنوان المستشفى، لكن المستشفى والمسجد ها هو كتاب الله، الصيدلية كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا الكذب، الغيبة، النميمة، شهادة الزور، يمين الغموس، وبعدين ايه؟ الفحش من القول، كارثة كبيرة. والله لو اوقفنا ألسنتنا سبحان الله العظيم عن قول السوء الانسان سبحان الله العظيم، بالله عليك انت لما بتمسك زهرة فواحة ها؟ يعني حتى قال ايدي ابو ماضي حتى الزهر ينفح بالشذا حتى انوف السارقيه، حتى اللي سرق الزهره، الزهره تقول له والله ما دام سرقتني انا مش هخرج لك رائحه طيبه، انا هخرج لك رائحه اعزك الله الصرف الصحي. ابدا بتخرج الريحه الطيبه له ولا لا؟ رغم انه ايه سرق. كن زهره فواحه، كن نحله طيبه. الانسان اذا تركتهم حنوا اليك، وان مت ترحموا عليك. القول الطيب اللي سبحان الله اللي جعل ابو الحسن الانطاكي الله يرضى عنه عنده 4 أرغفة، خلص الدرس وروح، روح معه 15 واحد، فدخل لزوجته عندنا اكل، قالت له هم ما فيش الا 4 أرغفة والملح. لا طب حطيه، نعمل ايه يا جماعه؟ تلميذ النبي بتاعه قال نطفي النور ونتكل على الله وناكل. تركوا اللي قعدوا يعملوا انهم بياكلوا كده، المهم يعني بايجاز، وأضاء المسراجة مرة أخرى، وجد الأرغفة 4 كما هي. كل واحد يقول إيه؟ فلان يمكن جعان عني أنا آكل، يمكن فلان، يمكن فلان، يمكن علان. هكذا كذا المجتمع. فلما المجتمع تنزل فيه الرحمة، لما تنزل فيه الرحمة الود يحصل، الود يحصل الأمن والأمان. هم بيبحثوا عن السلام العالمي، الله الذي لا إله إلا هو. الجمعة الماضية كنت في دولة أربعة أقول لهم لن يحدث سلام عالمي إلا إذا أحدث الإنسان سلاما مع نفسه. لازم أنا أكون سلام مع نفسي، لا أستطيع أن أعطي الغير إلا إذا كنت أنا أعيش في هذا الإطار. سبحان الله، أولاد حضرت لهم احتفالية بمرور 10 سنوات بإنشاء مدرسة إسلامية في سويسرا، وكنت فرحان بأن وجود أولاد دون الثامنة يتكلم. البنت أبوها سويسري وأمها سويسرية، والبنت مسلمة بفضل الله 8 سنوات وتسمع لي القرآن. فالموريات قدحة، قلت لها تفهم يعني الموريات قدحة؟ قالت يعني الخيول لما تجري الحافر بتاعها يطلع شرر من تحت رجليها. قلت لها إلهي ما تجيش يا بنت تعلمي عيالنا في البلاد العربية. ما سبحانه، بعد هذا المجهود الطيب اللي عملته الإدارة وشكرت فيهم ودعيت لهم بالخير وشجحتهم، تجي لهم شتايم على البتاع. ما هذه الحفلة التي فيها الاختلاط؟ اختلط من يا ابن ابو اختلاط؟ سبحان الله، لا اله الا الله. اختلط من يا ابن؟ لا اله الا الله. تقول الموت يبعثهم الله، لا اله الا الله. الشيخ عمر قاعد يشوف عيال 8 سنوات عبر فرحانين. نسأل الله ان يشفي امراضنا، لان الطيب من القول لا يملكه الا انسان مؤمن. الطيب من القول لا يملكه الا انسان مؤمن. شيخ من شيوخنا الكبار بيعطي محاضرة في سنة 40، واحد من تلاميذه النابهين جدا، قال له يا فضيلة الإمام، قال له هذا حديث ضعيف، ذكر حديث، قال يا ولدي إن شاء الله أراجعه لما أرجع البيت، حاضر بارك الله فيك، وابتسم وأكمل الدرس. رجع التلميذ، قابلت هذا التلميذ، مات رحمة الله، حتى التلميذ قابلته في 74 ونلقي محاضرة في إحدى الجامعات، فقص لي القصة. قال رجعت البيت فتحت الحديث لقيته في صحيح البخاري، قال وإلى أن مات الشيخ رحمة الله عليه ما ذكر لي هذه الحادثة مرة بعد ذلك. الشيخ نفسه احتوى تلميذه خلاص يعني، وعرف أن تلميذه وصلته الإيه؟ المعلومة وانتهى الموضوع. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ سبحان الله، مادام المعلم عايزه معلم، سبحان الله. يعني استغفارنا يحتاج الى استغفار، وتوبتنا تحتاج الى توبة، وألسنتنا تحتاج الى ايقاف. فن الاصغاء، احفظ هذا البيت، ان بعض القول فن فاجعل الاصغاء فنا، خل الاصغاء فن، هتكسب كثيرا جدا. ثم يأتي اللسان في قضية المن، ويل لكل همزة ايه لمزة، يلمز الناس بهذا ويمن على هذا ويعمل علمت وانا سويت وانا انفقت وانا عملت. نسأل الله ان يجعل كلامنا طيبا وان يجعله في ميزان حسناتنا. نلقاكم الجمعة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.